اللهم الحمد كله ولك الملك كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وصفه فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تطاع. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم ارفع عنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم احشرنا مع أهل القرآن. اللهم اجمعنا بأهل القرآن. اللهم احشرنا مع أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم ارزقنا فهم القرآن وارزقنا العمل بالقرآن. اللهم ارزقنا تدبر القرآن. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا على الصراط نورا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. ومن النار سترا وحجابا اللهم تقبل منا ختم القرآن. وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حول ولا شقيقا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حول لا شقيقا ولا محروما. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا ولا تردنا خارجين. اللهم اقبلنا ولا تردنا خارجين. أنقنا مطايانا بمال. اللهم إنا أنقنا مطايانا بمال. اللهم إنا أنقنا مطايانا بمال. اللهم لا تفرقنا عن جمالك. اللهم خذ بأيدينا ونوصينا إليك أخذ الفراج عليك. اللهم خذ بأيدينا ونوصينا إليك أخذ الفراج عليك. اللهم اغفر لنا ما تأذى منا. اللهم اغفر لنا وسامحنا. اللهم سامحنا على ما كان منا. اللهم اغفر لنا ما كان منا. اللهم اغفر لنا التقصير والجهل والنسيان. اللهم ما عصيناك جهلا بمقام ولا استخفافا بمعين ولكن سولت لنا انفسنا امرك وانت الكريم عفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من اظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ الجريرة ولا يحرك السهم. يا باسط اليدين بالرحمة. يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. يا قديم الإحسان يا دائم المعروف. أسألك أن تعتق لقادنا. من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا طاقة لنا بالنار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غروبا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمونا من النار. اللهم حذرنا على النار اجمعين. اللهم حذرنا على النار في هذه الليله اجمعين. اللهم حذرنا على النار في هذه الليله اجمعين. اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم يا محسن إلينا قبل أن نظلم لا تخيب فيك رجاءنا ونحن نظلم. اللهم يا محسن إلينا قبل أن نظلم لا تخيب فيك رجاءنا ونحن نظلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وحزنا وخطانا وعزنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيما فات من رمضان وأعنا على عهدنا بما هو آت من رمضان. اللهم أعنا على عهدنا بليلة القدر. اللهم ارزقنا آتك في العشر الأواخر. اللهم شرفنا بلزوم بيتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم شرفنا بلزوم بيتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال أمتنا. اللهم أصلح حال أمتنا. اللهم أصلح حال أمتنا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم انك ذكرتها في كتابك. اللهم انك ذكرتها في كتابك. وسميتها الأرض في كتابك، اللهم احفظ هذه الأرض من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ هذه الأرض من كل مكروه وسوء، اللهم انصر بمن مكر بنا، اللهم انصر بمن مكر بنا، اللهم انصر بمن مكر بنا، اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدميره تدميرا عليه، اللهم ادفع عنا السوء بما شئت وكيف شئت، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واكلنا بعينك الذي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واكلنا بعينك الذي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، اللهم ارد عنا كيد الكائدين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيرنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضى المسلمين، وفك أسرى المأسورين، اللهم فك أسرى المأسورين من الموحدين، اللهم فك أسرى المأسورين من الموحدين، اللهم فك أسرى المأسورين من الموحدين، اللهم فك أسرى المأسورين من الموحدين، اللهم ردهم يا أهلهم سلمين، اللهم ردهم يا أهلهم سلمين، اللهم اكشف هم المظلومين، وفرج هم المظلومين، واقض الدين عن المدينين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأوسعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم، وتوفهم على ملة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين، غير مبدلين، اللهم توفنا على الكتاب والسنة غير مبدلين، اللهم إن أردت لقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مردودين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم ارزقنا بعد الموت جنة ونعيما، اللهم إنا نعوذ بك من درج الشقاء، نعوذ بك من درج الشقاء، نعوذ بك من درج الشقاء، وعطال الذات، وخيبة الرجاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بنبينا كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمعنا بمحمد وصحبه، اللهم اجمعنا بالأحبة، اللهم اجمعنا بمحمد وصحبه، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى نذلنا من خلق، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نقطع بعدها أبدا، اللهم أعنا على سنته، اللهم أعنا على سنته، اللهم أعنا على سنته، وتوفنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، أنت أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد اطفال المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهد اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلحهم وانت ارحم الراحمين. اللهم اهدهم واصلحهم وانت ارحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة اعين لابائهم وامهاتهم. اللهم اجعل اولاد المسلمين قرة اعين لابائهم وامهاتهم. اللهم اجعل اولاد المسلمين قرة اعين لابائهم وامهاتهم. اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورحمة وعفو وعز من النار مما لم تبلغه ألسنتنا وقصر عنه دعاؤنا، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.